فنذكر إن شاء الله. الأركان إذا نقصها لا بد أن يفعلها، ما لا يجبرها سجود السهو. ولنفرض أن رجلا سجد قبل أن يركع، ما الذي ترك؟ ترك الركوع وهو ركن. نقول لهذا الذي سجد قبل الركوع ارجع إلى القيام ثم اركع ثم أتم الصلاة، حينئذ يكون فيه عنده زيادة ولا نقص؟ زيادة، عنده زيادة، يسجد بعد السلام. فإن لم يذكر أنه نسى الركوع إلا بعد أن قام إلى الثانية فإنها تلغو الركعة الأولى وتكون الثانية هي الأولى. إذا نأخذ قاعدة في هذا، إذا نسى ركنا وجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، هذه القاعدة. ففي المهم ذكرنا لو نسى الركوع وسجد وذكر وهو يتشهد التشهد الأول أنه لم يركع في الركعة الثانية، هل يقوم ويركع؟ عجيب، نعم يقوم، لأنه لم يصل إلى حده، إلى موضعه من الركعة الثانية. فنقول قوم الآن واركع مباشرة، نعم إذا كان قد تم القراءة فلك تقول أركع مباشرة ما في مانع. فإذا قال الإنسان كيف تلزمون أن يرجع؟ نقول له لأن الأفعال التي وقعت بعد الركوع وقعت في غير محلها، صح؟ السجود الذي سجد أنهما ركع وقع السجود في غير محله لأن الترتيب ركن، وهنا سجد قبل أن يركع، إذا لا يصح هذا السجود ولا السجود الثاني. هو الآن جالس للتشهد الأول، نقول ارجع ما دام السجودان لم يصح، ارجع إلى القيام، ثم إن كنت قد أتممت القراءة وهو الظاهر إنه أتم قراءة الركعة يركع على طول ويستمر ويسجد بعد السلام. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.